كذلك صوت الله تبارك وتعالى الذي يتكلم به، هل هو كسلسلة تتجلى على الصفوان؟ لا، بل يتكلم سبحانه وتعالى بصوته. الصوت ده عامل ازاي؟ حد يعرفه؟ طب الله تبارك وتعالى كما قلنا من قبل له صفات، صفات صفة البصر وصفة السمع اليد وغيرها من هذه الصفات. هذه الصفات حد يعرفها؟ محدش يعرفها. لذلك أهل السنة والجماعة بينفوا عن صفات الله إيه؟ التكييف والتمثيل والتشبيه، ينفون عنها إيه؟ أربع حاجات: تحريف، تكييف، تمثيل، تشبيه. هذه الأشياء تنفى عن صفات الله تبارك وتعالى. ليه؟ ليس كمثله شيء. حتى في الخلق، في المخلوقات، الصفات بتاعت المخلوقات بتجتمع في مسمى واحد وتفترق في الصفة، صح ولا مش صح؟ ها؟ العيون، عيون، واحد قال عين، عين ايه؟ عين انسان ولا عين اسد ولا عين قرد ولا عين طائر ولا عين حشرة، كل هذه عيون، ولكن كل مخلوق اختص بايه؟ بعينه، بس بهيئة. كذلك قدم الإنسان، وقدم الفيل، وقدم الطائر، وقدم الحمار، وقدم كذا وقدم كذا، هذه اشتركت في ايه؟ في مسمى واحد، ولكنها اخترقت في الصفة. طيب إذا كان هذا أمر معترف به بين المخلوقات، أليس الخالق أولى؟ طبعا إن شاء الله الآيات إن شاء الله ما يسمى في إثبات صفة القواعد صفة الله اللي هو القياس الأولى، يعني إن شاء الله حينما نأتي إلى هذه الدروس سيكون هناك فهم أكثر وأعمق من هذا. فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت لا نستطيع نحن نكيفه ولا نتصوره ولا نشبهه ولا نحرفه، كما فعل المبتدعة اللي هم جابوا الموضوع من الأصيل وقال لك لا ده ملوش صفات خالص، ملوش ايه؟ صفات. وهم بهذا كانوا يعني يظنون انه ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات. طيب وهو ربنا سبحانه وتعالى اراحنا من هذا الامر وقال ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت المعنى الذي جاءت به الادلة قرآن وسنة، والكيفية نعمل فيها ايه؟ نفوض غير الله تبارك وتعالى. فهذا امر هام جدا. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي يعني يدخل في قلوبهم هذا الفزع. وفي هذا تعظيم الملائكة لوحي الله تبارك وتعالى المتضمن لأمره ونهيه. شوف بقى جبريل عليه السلام ليه 600 جناح؟ قد نأتي للطائر طائر ويجري الطائر يطير من هنا اهو لحد هنا اهو كام؟ 700 سنه. شايف ايه العظمه دي؟ في انسان اللي احنا الناس الصغيرين دول لو احنا علينا شايفين منظر زي ده تقدر تشوفه؟ ما تقدرش، ممكن نموت نصرع من رؤيه هذا المشهد. جبريل عليه السلام امام وحي الله بيحصل له هذا الامر، يحصل له هذا الخوف وهذا الفزع أمام أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، كما قال عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولد، اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون بقولهم على قول الله تبارك وتعالى. وما ورد في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليس على سبيل الاعتراف أو السبق بالقول، ولكن معناه إيه؟ معناه الاستفسار، سؤال للاستفسار والتعليم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. فالملائكة ما عظم خلقهم أمام الوحي وأوامر الله تبارك وتعالى بيحدث لهم هذا إيه؟ هذا الفعل. شوف بقى اقول لك شويه الزر، زر لا ده هم اقل من الزر، هم العلمانيين والليبراليين امام اوامر الله. شوف بيعملوا ايه وشوف الملائكه بتعمل ايه. اوامر الله ونواهيه بالنسبه للملائكه عند نزول الوحي

وفي حادث حدث مثلا في بورسعيد، هذا بالنسبه لنا غيب ام لا؟ بالنسبه لنا غيب. طب بالنسبه لمن وقع في مكاني وفي بلد غيب؟ ليس بغيب. اذا الغيب هنا غيب غيب نسبي. اما الغيب المطلق فهو الذي لا يطلع عليه احد من البشر، وهو الذي لا يعلمه الا من؟ الا الله تبارك وتعالى. وهل لو كان الجن يعلمون الغيب المطلق لهم كانوا لبثوا في العذاب المهين يقال 40 سنة يعملون بين يدي سليمان وهو ميت، فلما قضينا عليه الموت مادت لهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساد على العصايا بتاعته، يعني وكانه مكث مده طويله واقف وهم يعملون ويعذبون ويهانون وما كانوا يعلمون الا وهو ميت. فالغيب المقصود هنا في هذا الحديث غيب ايه؟ غيب بالنسبه لنا. قد يكون الغيب بالنسبه لي غيب، ولكن بالنسبه لاخرين ايه؟ ليس بغيب، لانه وقع ام لا؟ فالوحي هذا حينما ينزل نزل من اللوح المحفوظ من الغيب الذي لا يعلمه الا الله، ثم نزل الى الملائكه، ثم نزل الى البشر، فعلمه من علم وجهله من جهل. فهذا امر يقدره الله تبارك وتعالى بقدرته بكيفية هي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فقد يبتلي العباد بها. ولكن هذا الساحر أو الكاهن يأتي بهذه الكلمة التي يأتي بها مسترق السمع فيحط عليها كام؟ 100 كذبة، ويجيب معها حكايات روايات ويخلطها وتصل إلى الناس حكاية كبيرة، مع إن الصحيح في كلمة واحدة فقط. وهذا ليس يعني من الأمور الغريبة، ولكنه قريب جدا بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال الإمام الخطابي رحمه الله: والكهنة على أصناف، كهنة الصحراء على أصناف، منهم ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن. لا أحد طرق معلومات الصحراء أو مهنة الصحراء. الأمر الثاني كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: ما يخبر به الجني من يواليه بما غاب عن غير اللي احنا بنتكلم عليه الان اللي هو الغيب النسبي. يعني يروح له مثلا واحد يروح له مثلا يدخل على الساحر، فبعد ما يدخل عليه يقول له انت اسمك فلان؟ يقول له ايوه اسمه فلان. وساكن في المكان الفلاني؟ ايوه ساكن في المكان الفلاني. وعندك اولاد فلان وفلان؟ ايوه عندك. فينزعج هذا الانسان بهذا الكلام ويظن ان هو ايه؟ يعلم الغيب. هذه قدرة بالنسبة للجن يقدر يجيبه ولا ما يجيبهاش. الأمر الثالث هو ما يستند إلى ظن وتخمين، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. قد يكون نوع إيه؟ التخمين. واحد بيخمن عنده ذكاء، عنده فطنة، قد يكون يعني يصل إلى درجة عالية في هذا فيكون تخمينه يعني السحر. قد يستخدم هذا في كثير من الأحيان، الغالب شغله بيكون بهذه الطريقة عملية تخمين، يعني زي اللي بيشتغلوا بالإيه؟ بالضرب الودع وغير ذلك، وإرادة الكف والفنجان، وهذه طرق غريبة وعجيبة، يعني يجيب الفنجان القهوة ويشرب القهوة ويجيبه، بيحصل إن التفل بتاع القهوة بيعمل إيه؟ بيجري كده، فلما يكون في بتاع كده جاي مستطيل يقول لك طريقك إيه؟ سليم ومستقبلك حلو، انما لو جه معاه كده يقول له ايه؟ يقول له عينك مهبيه ورطيه. ما هي لو مش كوزي بايه؟ يبقى خيار. فيعتمدون على هذه الامور، وقد تكون يعني في بعض الاحيان غباء، ولكن هناك اناس اعطاهم الله تبارك وتعالى من الفطنه والذكاء ما يستطيعون به فهم الامور بالكياسه والفطنه وغير ذلك. مما يروى عن احد أهل الجاهلية ومن الشعراء المعروفين المشهورين ويدعى أمية بن أبي الصلت، ده كان شاعر كبير. وهذا الرجل يعني ظنه يعني ظنه بمكانته ومنزلته ان يدخل في الاسلام، وقال انا كنت احق بالنبوه من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قيل انه كان يفهم لغه الطير ولغه الحيوان، يعني كان يرى مثلا الشاة في وضع ما فيقول هذه فقدت امه، او هذا الطير بيصرخ على شيء من ما. هل هذا كان عنده علم بالغيب؟ ما كان عنده، ولكن ده نوع من انواع التخمين. وده بحكم وجوده في الصحراء ومعاشرته للشياه والابل استطاع ان يتعرف على كثير من سلوك هذه الحيوانات. لما تيجي مثلا العالم احياء مثلا اللي هو بيتعامل مع الحيتان والقروش في البحار وغير ذلك، بيفهم عن الحوت وعن القرش اللي احنا ما نعرفوش. هل هذا هو علم الغيب؟ لا، هذه التجارب حدثت له وتعلم وخبرات واجرى ابحاث وغير ذلك بفطنته وذكائه. الامر الرابع ما يستدل عليه الساحر بالتجربه والعالم، عنده تجارب كثيره وعادات وعمل كثيره، وهذا ايضا من باب الذكاء والفطنه. يروى عن احد علماء المسلمين وكان قاضيا، يعني قاضيا مشهورا، ويدعى معاوية بن قرة أبو إياس، بنيته أبو إياس، وكان من القضاة المشهورين. حضرت عنده، كان يحضر عنده الناس تقاضون إليه. فذات يوم حضر عنده الثلاث نسل، فلما خرجنا من عنده قال: أما الأولى فهي بكر، وأما الثانية فهي مرضل، وأما الثالثة فذات حمل. فلما قال هذا الكلام تعجب الناس، قال: وكيف عرفت هذا؟ قال: اما البكر فكانت تتكلم وهي تنظر الى الارض، ما ترفعش راسها، واما المرضع فكانت تتكلم وترفع ثوبها وتضرب على صدرها، كانوا الكلمات تضرب على صدرها كذا، واما الحامل فكانت تتكلم وتدفع بثوبها عن بطنها. فده اسمه ايه؟ ذكاء. فلما يعني خرجوا يسألون عن هؤلاء النسوة، عليكم الصلاة والسلام، يسألون عن هؤلاء النسوة الأمر كما قال، هل هذا اطلاع على الغيب أم هذا من باب الدربة والذكاء والفطنة وغير ذلك؟ هذا من باب، فقد يستخدم الساحر مثل هذه الأساليب، والجهلاء من الناس يظنون أن هي اطلاع على الغيب. فدي في الجملة كما قال الخطابي هي أربعة أشياء يعتمد عليها السحر في عمله، منها أكثر وأعظم هذه الأشياء اللي هو استرق السمع الذي يأتي عن طريق مسترق السمع وهم الشياطين. قال الشيخ رحمه الله وعلي النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة. ده ايضا حديث اخر ان مش الملائكه بس، لا، السماوات بيصيبها رعده، بيصيبها الرعد خوفا من الله عز وجل. فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد، ثم يمر جبريل على الملائكه، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في تخريج السنة لابن أبي عاصم. والحديث المتقدم الصحيح يعطي نفس المعنى لهذا الحديث. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. بس الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.